بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نبدأ من القلب، نطهره ونزرع فيه الفضائل، ونغسله من الرذائل، ونحارب في قلوبنا أنفسنا الأمارة بالسوء. ولكن كيف؟ أنت حينما تريد أن تدخل معركة تتهيأ لها، تستعد، تخطط، تجمع الوسائل التي تحتاج في تلك المعركة. معركتك مع نفسك هي أشرس معركة وأطولها على الإطلاق، فالإعداد لهذه المعركة يجب أن يكون دقيقا عميقا شديدا، والخطة يجب أن تكون محكمة. ما هي وسائلنا لمحاربة النفس ومواجهتها؟ بأية وسائل ندخل؟ لا شك أن أول وسيلة نحتاج إليها في مواجهة النفس ومجاهدتها ومحاربتها الوعي، الفهم، الإدراك، التعقل، التدبر، البصيرة، أن تفكر في العاقبة. كل أمر تريد الإقدام عليه اعرف أن لكل فعل رد فعل يخالفه في الاتجاه ويساويه في القوة، وأن نتيجة الفعل من قماشة الفعل. لا يمكن لأحد أن يعصر بصلة ثم يحصل على عصير التفاح. عصير البصلة عصير البصل، وعصير التفاحة عصير التفاح. لا يمكن لأحد أن يقدم على عمل سيء ثم يتوقع أن تكون النتيجة مختلفة عن عمله، أو أن لا تكون لها نتيجة. يقدم المجرم على جريمته ويتوقع أن لا تكون لها آثارها، يقتل ثم يتوقع أن لا يعتقل، أن لا يحاكم، أن لا يحكم عليه بالإعدام. أولا يجب أن نعرف أن كل فعل له نتيجته، وأن كل عمل نقدم عليه فهو يترك أثرا في هذا الكون، ولا بد أن هذا الأثر يعود إلينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن في غد فبعد غد. لو أنك رميت إبرة صغيرة في المحيط فبمقدار الإبرة سترتفع مياه المحيط. وإذا كان إلقاء إبرة صغيرة في المحيط تترك أثرها لابد، فأن تلقي في هذه الأرض بأعمالك ثم تنتظر أن لا تكون لأعمالك نتيجة وآثار، فهذا من قلة العقل، من قلة الوعي، من قلة الإدراك. يأتي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، علمني كلمة لا أحتاج إلى غيرها، لخص لي، أنا ما عندي وقت أن أتعلم كل مواعظك وأن أتعلم كل القرآن وكل الأحكام، قل لي كلمة لا أحتاج إلى غيرها. قال: إذا هممت بفعل فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأقدم وإلا فأحجب. هذه القاعدة الكلية، تريد الإقدام على عمل، هواك شهواتك رغباتك مع عمل، فكر عاقبة هذا العمل أين. إن أطول رحلة تبدأ بخطوة، الخطوة الأولى التي تخطوها إلى أين ينتهي بك المطاف في نهاية الطريق. مع كل معصية يريد الإنسان الإقدام عليها، مع كل جريمة يمكن أن يرتكبها، مع كل فعل، مع كل كلمة، مع كل نية، نية نية سوء لها نتائجها على الإنسان. إن بعض الظن إثم، لأن الإنسان حينما يفكر في شيء سيء فإن الروح لها اهتزازات، مثل ما أنت تسمع صوتي، شلون تسمع صوتي؟ أنا أتكلم هنا، أحرك شفتي، لساني، من أين يأتي الصوت إلى أذنيك؟ من اهتزازات الهواء، فإذا لم يكن هنالك هواء في فراغ فلن تسمع صوتي. كما أن لتحريك اللسان والشفتين هذا التأثير، فإن للإرادة، للنية، للمشيئة أيضا اهتزازات وتترك آثارها على محيطها. لعل إنسان سيء الروح، سيء القلب، نيته غير طاهرة، غير طيبة، يجلس في مكان ولا يتكلم بشيء، لكن قلبك ينقبض، ما تدري ليش، مو هذا قلبه منقبض فيترك أثر عليه، والعكس أيضا يكون. قال: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأقدم وإلا فأحجب. بهلول العاقل، هذا العبد الصالح المؤمن المتقي الذي فر بدينه حينما طلب منه هارون الرشيد أن يصبح قاضي القضاة، وكان يريد منه دورا مشابها لدور شريح القاضي الذي أفتى بقتل الإمام الحسين لقتل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وعرف طلبه، قال: سألت أهل بغداد من يصلح لهذا المنصب، فلم يتعداك أحد؟ قال: لا أصلح. قال: ويلك، أهل بغداد يقولون، لا بد أن تقبل. قال: إما أنا صادق حينما أقول لك لا أصلح، يعني لا أصلح، أو أنني أكذب عليك، والكذاب لا يصلح أن يكون في هذا الموقع، فعلى كل حال لا أصلح. قال: لا بد أن تقبل، وإلا ضربت عنقك. قال: أمهلني ليلا. صار الصبح جابوا له خبر لهارون الرشيد أنه مسكين هذا بهلول صار مجنون شايل له فرد عودة ويركب عليها وديخ ويركض بالشوارع. قال لا والله ما جن ولكنه فر بدينه. عرف شلون يشد من عنده. هذا يوم من الأيام يمر هارون الرشيد فيرى جماعة التفوا حول شخص. من هذا؟ قالوا بهلول. جيبوا. ايش بدك تقول للناس؟ قال انصحهم اعظهم. قال عظني. قال له مو ببلاش. قال له شلون يعني مو ببلاش؟ مو ببلاش. مرة قال له قال له تحبني؟ قال انما احب اللي يساعدني اللي ينفعني. انت ما تنفعني. الذي يطعمني أحبه يعني الله. قال ونحن نطعمك فأحبني. قال إن الحب لا يسلف. أول شيء أحبك بعدين تعطيني ما يصير. فقال له عظني. قال أما لك فالموعظة بألفي دينار. مو مجان تفضل. فقال يعطيني الموعظة حتى أعطيك. قال عجيب أعطيك الموعظة وبعدين ما تعطيني مو معقول. أول جيب الألفين. أخذ من عند الألفين ثم قال له إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فأقدم وإلا فأحجم. قال له بس هذه؟ قال له بس هذه. وهذا أخذ الألفين ووزعها للفقراء. هارون الرشيد شاف هاي الموعظة حصلها بألفين دينار مو مجانية فأمر بأن تكتب وأن تعلق في غرفة نومه طبعا حتى ما يعمل بها. فكتبت فعلقت في غرفة نومه. في يوم من الأيام يطلب الحجام حتى يحجمه. الحجام يتفق بعض أعداء هارون معه أنه تقضي على هارون تذبحه نعطيك مبلغ من المال. فقبل. هو الحجام المعروف للملوك والأمراء من أمثاله. فيجي راح إلى غرفته طلع الموس ومن خلف هارون ولا أحد معه في الغرفة يعني بسهولة كان يمكنه أن يقطع رقبته مثلا أو يجرحها أو يقضي عليه. لكن بمجرد أن دخل ورأى تلك اللوحة إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. قال زين حتى لو قتلت يقتلوني لأنني قتلت أميرهم ملكهم يقضون علي. كان يفكر في أمره. اصفر لونه أخذته رعدة. التفت إليه هارون شاف وضع غير. قال ما بك؟ قال لا شيء. قال لا في شيء. تدري مو ذول المتآمرين اللي هو متآمر يقول أنا ألتقط الشر من عيون أي لأن هو يعرفهم هو منهم مثلهم. إلا قال الحقيقة كيت وكيت. فقال هارون لقد نفعنا بهلول. إذا هممت بأمر فتدبر عقبته. أولا نعرف أن كل فعل له ردة فعل وأن كل عمل له نتيجة وأن النتيجة من قماشة العمل. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن أول السلاح نحمله معنا لمواجهة أنفسنا الأمارة بالسوء التفكر والتعقل. حارب هواك بعقلك. لا تمشي تلساق مع الشهوات والرغبات والغريزة. غريزة حب الشيء، غريزة الامتلاك، غريزة الشهوة. احسب حسابات لكل عمل تريد الإقدام عليه. الأمر الثاني التمرين المستمر. يصبح الصباح تستيقظ تحب الكسل لكن لكي تحصل على عضلات قوية فأنت بحاجة إلى تحدي الكسل. وتقوم بالرياضة، تركض أو الرياضة السويدية أو السباحة أو ما شابه ذلك. ذول حملة الأثقال الأقوياء من وين يصيرون أقوياء؟ من تحدي الكسل، أي بعبارة ثانية من التمرين المستمر ومن مخالفة حالة الهبوط والهدوء والكسل في العضلات. تتحدى العضلات فتقوى عضلاتك، تتحدى هوى نفسك فتقوى إرادتك. كلما يستسلم الإنسان لهواه كلما تضعف إرادته بمرور الزمن. يوسف الصديق عليه السلام اشتغل عبدا في بيت عزيز مصر، وزوجته هي أجمل من كانت في المدينة 6 سنوات أو 12 سنة، لكن ما نظر إلى وجهها. يوم اللي أرادت زليخة أن توقعه في مصيدتها سألت المربية: كيف أجعله يختارني يريدني؟ كيف؟ قالت: عجيب، يعني ما يريدك؟ شاب عبد محكوم في بيتك وأنت على هذا الجمال ولا يريدك؟ قالت: ويله، لم ينظر إلي حتى يعرفني جميلة. 6 سنوات. ولذلك حبسته في غرفة المرايا، صنعت غرفة كل الجدران فيها مرايا حتى إذا نظر شمالا رآها، جنوبا، فوق، أي مكان. وحينما قالت له: هيت لك، نظر إلى الأرض ولم ينظر إلى الجدران، بمجرد أن لمح أن الغرفة هي ممتلئة بالمرايا قالت: انظر إلي. قال: أخاف إن نظرت إليك أن أفقد بصري. ولذلك صار شنو؟ يوسف أيها الصديق. ويوم اللي نساء المدينة تكلموا على زوجة عزيز مصر، على الملكة، أنها تراود فتاها باعتبار عبد، فهي ترغب في العبد مالها، جابت النسوان وأمرت يوسف أن يخرج، فخرج، لمح النساء، طلع من باب آخر. يقال أن النساء اللاتي قطعن أيديهن قالوا: هذا مو بشر، هذا ملك، قطعنا أيديهم. طلبنا من زليخة أنه نريد بين يوم ويوم طريقة من الطرق، إحنا بس نشوفه، ما يحتاج هو يشوفه. فكانت تتحايل عليه بين فترة وأخرى وترسله عمل شغل حتى ينظرون إلى. فرأى يوسف أن جماله فتنة، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. من يرغب في أن يكون في ظلمات السجن 7 سنوات حتى لا ينظر إلى الحرام ولا تنظر النسوة إليه بحرام؟ قوة الإرادة، حينما أنت تخالف هواك فإن إرادتك تقوى بمرور الزمن وتصير مثل يوسف. لكن تعال شوف بعض الذين شاركوا في قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، بعض الذين قتلوا يعني خسروا دنياهم وآخرتهم، وجد في خرجهم بعض من التمر، يعني ابن زياد أعطاهم كل واحد كف من التمر وأرسلهم لقتال الإمام الحسين. شوف الإرادة الضعيفة في مقابل كف من التمر. والإمام علي سلام الله عليه يقول: والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب الشعيرة ما فعلته. الأقاليم السبعة بما تقطع أفلاكها، على شنو؟ أن أسلب نملة جلب، يعني قشرة القمح. هي النملة شكد تشيل من قشرة القمح، يعني نقطة من قشرة القمح. إذا كان في ذلك معصية الله فلا أفعل، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب الشعيرة ما فعلته. هذه الإرادة، هذه الإرادة لا تأتي فجأة، تأتي بمرور الزمن، كما أن العضلات لا تصبح مفتولة قوية إلا بمرور الزمن بتحدي حالة الكسل، كذلك بتحدي الهوى، تخالف هواك. بل تعرف أن الطريق إلى الجنة خطوتان، أن تدوس على هواك، الخطوة الثانية أنت في الجنة. تأكد من هذا الأمر. لكن الخطوة الأولى أن نفعل ذلك بحاجة إلى أن نتمرن يوميا، وأن نعلم، نعرف، نتعلم، نسأل، ونستمع إلى مواعظ الأنبياء، وجعل الحلال والحرام محورا. أحدهم يقول، تقول له تعلم، يقول ما عندي خلق. شنو لازم أول شيء يجيك الخلق وبعدين تتعلم؟ تعلم بدون ما يكون عندك خلق. أنا فلان شيء ما أحب. تحب ما تحب، الكون ما يدور حول حبك وبغضك. غير هاي المعادلة، واجب وحرام شارعان ينتهيان إلى الجنة أو النار. قضية مو قضية أحب هذا ما أحب، أرغب ما أرغب. أن تخالف هواك، عندك رغبة وتخالف رغبتك، عندك هوى في شيء وتخالف، تجعل المحور رضا الله عز وجل، واعلم أن في مخالفة الهوى كل المصلحة، كل المصلحة لك. الحديث يقول احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم. الإمام علي سلام الله عليه يوم الأيام جمع الناس في مسجد الكوف، تعالوا تعالوا أدي شغلي أدي كلام، صعد المنبر، الناس قالوا سيقول الإمام اليوم كلام طويل، طالبنا، كلنا نجتمع. ثم صعد المنبر ثم قال أيها الناس، إنما أهلك الناس خصلتان، هما أهلكتا من كان قبلكم، وهما مهلكتان من يكون بعدكم، أمل ينسي الآخرة وهوى يضل عن السبيل. ثم نزل من على المنبر، بس لخص كل تعاليم الأنبياء وتعاليم الرسل في هاتين الكلمتين، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الآخرة وأما طول الأمل فينسل آخرة. هالأمرين في مصلحتك أن تخالف هواك، لأن في هواك رداك، موتك، هلاكك. اسمع الرواية، يقول الإمام علي سلام الله عليه، لو صمت الدهر كله 24 ساعة، 30 يوم، 12 شهر، كل السنين في العمر أن تكون صائم، لو صمت الدهر كله وقمت الدهر بالليالي إلى الصبح كله، وقتلت بين الركن اليماني اللي فيه الحجر الأسود، والمقام مقام إبراهيم، أقدس بقعة من بقاع الأرض، من أقدس بقاع الأرض، وقتلت بين الركن والمقام، بعثك الله مع هواك. شوف هواك وين؟ لا مع صلاتك لا مع قيامك، بعثك الله مع هواك بالغا ما بلغ، إن في جنة ففي جنة وإن في النار ففي النار. شوف هواك. هنا لابد من بيان نقطة مهمة جدا. حينما نقول مخالفة الهوى فلا نقول أن كل حلال هو حرام. أحد الإخوة ليلة البارحة قال يؤخذ عليكم أنتم الخطباء أنكم دائما تخوفون الناس، تحذرونهم، بينما القرآن يحذر ويبشر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شكد تخوفون الناس؟ قلت لا، أولا هذا التخويف مع هالمقدار من التخويف وبعدنا من خاف، يا ليت دخل الخوف من الله في قلوبنا بمقدار الخوف من شرطي. فأحيانا عندك سيارة تريد توقف السيارة هنا، تخاف من شرطي هناك واقف يجي يغرمك مبلغ بسيط من المال، تدور وتحوس حتى لا يكون هذا الشرطي يشوفك. ورب العالمين بعظمته بجلاله بكبريائه لا يكون أهون ناظر بالنسبة إليه. المهم الأمر الثاني، كلام صحيح هذا، فعلا علينا أن نبشر وعلينا أن ننذر. ونقول هنا أن ما فيه هوى الإنسان على أنواع ثلاث: نوع فيه هواك ومصلحتك ولا يضر بأحد وفيه رضا الله افعل افعل، ونوع فيها هواك وفيها مضرتك ومضرة الناس فخالف هواك ولا تفعل، ونوع ثالث لا تدري فيه رضا الله أم لا. الحديث الشريف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأمور ثلاثة، إما بين رشده أو بين غيه، وشبهات بين ذلك. شيء بين رشده زواج، تزوج، الزواج هذا مو فقط مطلوب، مستحب. وحينما يذهب الشخص إلى زوجته المحللة فله الأجر والثواب. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر، كان شاعر، قال لأبي ذر: ائت أهلك، روح يم زوجتك. نعم، قال: ائت أهلك تؤجر، لك أجر ثواب. قال: يا رسول الله، ائت أهلي وأؤجر؟ شهوة، رغبة، لذة، وأؤجر على ذلك. فقال رسول الله: رسول الله، أفرأيت إن أتيت الحرام أثمت، أزرت؟ إذا كنت رايح ليش باع هذه الغريزة الجنسية على حرام؟ رب العالمين يعاقبك. قال: نعم. قال: إذن إذا أتيت الحلال أجرت في شهر رمضان وأنت صايم. نعم، نومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه تسبيح، أن نوم على يقين كما قلنا في ليلة من الليالي خير من صلاة على شك. أيضا في حديث أن الإمام علي سلام الله عليه دخل على العلاء ابن زياد الحارثي، فلما رأى سعة داره، شاف دار كبيرة مرتبة، قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في الآخرة أحوج؟ ليش رايح ورا هالدار وهالوسعة بالدنيا وانت تحتاج الى دار واسعة في الآخرة؟ ثم قال الإمام: بلى، إن شئت بلغت بها الآخرة. هاي الدار احتفظ بها، ما أقول لك روح بيعها وتخلص من عدها، تقدر من هاي الدار تمشي تمشي تروح إلى دار أوسع في الجنة. كيف؟ بلى إن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت بلغت بها الآخرة. العلاء عند أخو، هذا الأخو ظن أن الله لا يريد سعادة عباده ولا بد أن يشددوا على أنفسهم بلا حساب أبدا. تتعرف إذا فرد واحد يحرم على نفسه الحلال فهو كمن أحل لنفسه الحرام. من قال لك إن عصير التفاح تشربه حرام فكأنه قال لك أن شرب الخمر حلال. كم من آية في كتاب الله ربنا يأخذ على أقوام سبقوا أنهم حرموا ما أحل الله، ما أحله الله حلال. وإن الله أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعزائمه. شيء أوجبه عليك لابد أن تعمل به، شيء قال لك هذا حلال تحرم على نفسك الله ما يرضى. مثل ما ربنا يريد أن نأخذ بعزائمه فهو يريد أن نأخذ برخصه. أما أن تحرم على نفسك ما أحل الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من حرم؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فجاي هذا العلاء ابن زياد يقول قال: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. قال: وما له؟ ايش في هذا؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، صار من الراهبين، خلص لبس له العباية وطلع كفر الحياة كلها وراح. قال: علي به، جبه. جاب. فلما جاء قال: يا عدي نفسه. شوف تعبير الإمام، عدو عدي، عدي يعني العدو الحقير. قال: يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان ركبك، لأن وسائل الشيطان مختلفة، ممكن يدخل عليك من خلال صلاتك صيامك حجك زكاتك، ممكن يدخل عليك من خلال العبادات، ممكن يدخل عليك من خلال أمور في ظاهرها أمر جيد. اللهم ولا تجعل مصيبتي في ديني، يمكن واحد تكون مصيبته في دينه، عند تطرف في دينه فمصيبته في دينه، الله ما قال. قال: يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى أن الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ حرمنا عليكم الخبائث، أما الطيبات ما حرمناها عليك، حرمها على نفسك على شو؟ قال: أترى أن الله سبحانه أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، هاي النصيحة ليش ما توجهها لنفسك؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك، أنت اللي تنصحني؟ قال: ويحك، إني لست كأنت، أنا مو مثلك، أنا إمام المسلمين. في الإسلام الإمام يجب أن يعيش في الحد الأدنى الذي يعيش أحد مواطنيه، أنا غيرك. قال: ويحك، إني لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، حتى لا يكون الفقير يحقر في المجتمع، يشوفون رئيس الدولة مثل هذا الفقير، أنا مو مثلك، فأنت رايح محرم على نفسك الطيبات فهذا أمر ليس مطلوبا منك. المهم إن في مخالفة الهوى فيما فيها مخالفة لرضا الله، أما أحيانا وربنا من لطفه بعباده ورحمته بهم أحل قوائم بلا انتهاء وحرم عليهم قوائم قصيرة محصورة في أعداد معينة. المحرمات من المرطبات من المائعات كم هي؟ واحدة سنتين ثلاثة، متتجاوز أصابع اليد الواحد، الدم، الخمر، النجس، خلص. أما غير ذلك فكله حلال. حرم عليك بعض الأمور وأحل لك غير ذلك، وحينما حرم عليك فلكي يمتحنك، لكي تقوي إرادتك، لكي تعبده، لكي تحصل على الثواب. هذا الذي ينظر إلى أعراض الناس ويفتش عن جمال بسيط في هذه الدنيا، امرأة مسحة من الجمال هو جمال هذا الجلد، لو احترق هذا الجلد تحول هذا الجمال إلى قبح لا يمكن النظر إليه. هذا تنظر نظرة لا تعطيك شيء وتخسر الحور العين اللي أعدها الله للمتقين. من نظر إلى امرأة النظر الأولى لك، الثانية عليك، سهم من سهام إبليس، نظرت فرأيت منظر حرام، فإذا نظرت إلى السماء استغفرت لك ملائكة السماء، إذا نظرت إلى الأرض استغفرت لك ملائكة الأرض، إن أغمضت عينيك استغفرت لك ملائكة السماء والأرض، والله يرزقك حورية. اللي من صفات هذه الحورية لو أن حورية أطلت على أهل الدنيا من فرحهم ومما يدخل فيهم من اللذة والشوق لماتوا جميعا، هاي تخسرها على نظرة إلى الحرام مثلا. لما غير اللي في هذه الحياة الأشياء التي أحلها الله لك كثيرة، إذن تخالف هواك، والضعيف أمام هواه اللي بمرور الزمن ما خالف، كل ما خالفت كل ما استسلمت، كل ما الهوى تتقوى على الإنسان. من وين يبدأ؟ يبدأ من أصغر ما يمكن، خالف هواك في أمور صغيرة بسيطة. تريد الآن تذب لك كلمة تأذي إنسان لتقولها، غيبة لا تذكرها، نميمة لا تقل، مثلا نظرة إلى حرام لا تفعل، هذه أمور صغيرة إذا استطعت عليها فستستطيع على غيرها أيضا، تتقوى إرادتك إلى درجة لا ترى أن شيئا في هذه الأرض يمكن أن تفرض عليك ما لا تريده. صديق عزيز لنا كلف من قبل دولة إسلامية على أن يشرف على الذبح الحلال في فرنسا، وكانت تلك الدولة تشتري من فرنسا سنويا 100,000 طن من اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية. هذا مشرف عليهم. يقول يوم من الأيام مدير إحدى الشركات اللي نتعامل وياها إجاني البيت، طبعا هذا كان يأخذ راتب معين في الشهر، شغله يروح يشوف مراكز الذبح يشرف عليها يذكر الله ثم يوقع على أوراق، إذا هذا التوقيع ما موجود تلك الدولة لا تعترف أن هذا اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية. قال عندي شغلة مهمة وياك، تجي قاعد في البيت. قال عندنا مقدار كبير من اللحم في الواقع مذبوح سابقا مو على الطريقة الإسلامية، أريدك توقع على هاي الأوراق حتى تروح. قلت له لا. قال نعطيك $1,000,000 أنا وإنت واللحم لحم، دولار، هاي الأوراق وقعها كما وقع. قال متوقع؟ قلت له لا. قال نقلت لك. يقول شعرت كأنني مثل الحر ابن يزيد الرياحي في صحراء كربلاء بين الجنة والنار، أوقع لحم حرام، مؤمنين يثقون بي ويأكلون هذا اللحم الحرام. قلت اقتلوني ولن أوقع. قال بين مليون دولار قتل ولا أحد يعرف. قلت له لا أفعل. واحد في باريس ولا أحد يعرف في ظلام الليل يوقع يأخذ المليون. حينما تكون إرادة الإنسان قوية في مخالفة الهوى فهو يربح الآخرة، فالمليون هم تجي وتروح، لكن الشيء اللي كان يبقى هو الحرام والعقاب والذنب. شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل يذهب تعبه ويبقى أجره. شو الفرق بين هالأمرين؟ المعصية تذهب لذتها. أكثر لذات ابن آدم ماذا؟ ماذا؟ الجنس، لحظات من اللذة وتنتهي، مثل واحد يصعد الجبل بعدين لازم ينزل يسقط من الجبل. يشتهي الطعام، يأكل الطعام، يوم اللي شبع بعد ما يريد يشوف السفرة شيلوها بسرعة، ما بشوف حتى منظر الطعام. هذه هي لذات الدنيا. الإمام علي عنده كلمة، وقتنا خلاص تقريبا، اللي يعدد أكثر لذات الحياة ثلاث: مطعم، مأكل، ملبس، جنس، ثم يعدد واحدة من عندهم إن شاء الله في ليلة من الليالي نبين. المهم عمل تذهب تبعته، عفوا تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل ثاني تعب يروح لكن أجره وثوابه يبقى. إذن في مخالفة الهوى كل المصلحة للإنسان، وبدون ذلك لن يحصل على رضا الله وعلى الأجر والثواب. ربنا في هذه الآيات المباركات يبين كيف أن الذين كفروا، الكفر نتيجة اتباع الهوى، لأن ابن آدم ما يريد شيئين: واحد ما يريد على رأسه رأس، يقول أنا الرأس، أما أن تقبل بالله وولايته وولاية نبيه وولاية من عينهم النبي الأئمة الطاهرين أيد. فحينما ينكر الولاية، ينكر الأئمة، ينكر النبي، ينكر وجود الله، لأنه لا يريد أن يعترف بأنه عبد، لا أنا. الأمر الثاني لا يريد أن يتحمل المسؤولية، فمن أول ينكر حتى لا يقال له أنك مسؤول. على لقمة تأكلها فعليك أن تشكر صانعها، مهديها إليك، منعمها عليك، بتريد بلا مسؤولية. وحتى الكفر هو نتيجة اتباع الهوى، وإلا عن علم كانوا يكفرون. يعني أحد كان يشك في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين، هذا كان من عنده يجيب هذه الآيات وهذه التعاليم وتلك المعجزات التي رأوها منه، والمعجزة الباقية إلى الآن. أنت أمام القرآن كما كان الذين نزل القرآن في عصرهم، إما أن تقول هذا من الله أو لا تجد أي خيار آخر. تقول من؟ من رسول الله. يعني رجل لا يقرأ لا يكتب، كان يعيش في قرية اسمها أم القرى مكة صغيرة، لا أحد من الناس له ارتباط بالعالم، لا يعرفون الشيء بعد الإسلام وبعد فتوحاتهم في إيران. أحد المسلمين حصل على سجادة ثمينة، فجاءه رجل من الفرس وقال له بعني هذا، قال بكم؟ قال بما تقول. لا قال هاي سجادة ثمينة مال كسراء. قال له أقول شريت شيء أكثر شيء ممكن. قال له 1000. قال له اشتريت ب1000. لما ابتعد واحد أجي قال له قال له لما لم تقل أكثر من ذلك؟ قال أكو عدد أكثر من 1000. ما يدري أنه أكو عدد أكثر. 1001 ما يدري عنه. يعني ممكن أن يأتي شخص في ذلك الزمن اللي بعد مدة بعدهم ما يعرفون أكو وراء 1000 رقم، ومع ذلك يأتي بهذا القرآن، بهذه التعاليم، بهذه الحقائق، بهذه المواعظ، بهذه البصائر. إذن من الله، إذن اتبعه. حينما لا تتبع أنت تتبع هواك، مخالفة حرف من القرآن أو كل القرآن فيها اتباع الهوى. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنم ملك كريم من ملائكة الله، والجنة ملك كريم من ملائكة الله. جهنم لها روح عاقلة مطيعة لأمر ربها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، مو لسان الحال، تقول تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما جاء واحد يقول في هواك رداك، ما يجوا يقولون لكم خالف هذا الهوى، الهوى يجرك إلى جهنم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا حتى ما نتحمل مسؤولية، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع. يا حبيبي قال له تعال نروح إلى مجلس. قال له تورطني. قال له ليش؟ قال أخاف أجي أقتنع. أجي أخاف أحضر مجلس واعظ فألتزم بالصلاة والصيام والعبادات والطاعات والأخلاقيات والمناقبيات وما قاله الأنبياء. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم يقول ربنا إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أن تخاف الله لا في حضور الناس، لأن هذا مو في خوف من الله، هذا خوف من الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.